الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النظام الأخلاقي في دين الإسلام العظيم، لأنه من عند الله جلت قدرته وهو العليم اللطيف الخبير، لا يوجد نظام أخلاقي يمكن أن يرقى إلى عشر معشار ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك النظام الكامل، من ذلك النظام الكامل الشامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين لكي يكون أسوة حسنة للمؤمنين، فكانت أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثالا حيا للذي جاء به من التعاليم والنظم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى وأنعم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير كله وتركه باطلا، وكان خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها عليما. وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت كان خلقه القرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل الغرض من البعثة القرآنية في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لا بعثكم لأفهم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الخلق الحسن، وهو المستعمل عليه كما قال الله جلت قدرته وإنك لعلى خلق عظيم. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حسن الخلق وحسن السمت لا يجتمعان في مناه، وأن الرجل إذا كان حسن السمت، إذا كان متوازن الظاهر، إذا كان سمته يعني ظاهره حسنا غير مختل ولا مريب، وكان حسن الخلق فلا يمكن أن يكون منافق. خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وحسن خلق. فإذا كان العبد حسن السمت حسن الخلق لابد أن يكون غير منافق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جلت قدرته يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. السفساف هو الغبار الذي يتطاير عند نخل الدقيق، وهذا الغبار المتطاير عند النخل نخل الدقيق لا يسمى شيئا ولا يساوي شيء، سفساف. الله تبارك وتعالى يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله جلت قدرته بأمر عظيم هو لنا أجمعين، فقال وأعرض عن الجاهلين، فلا تشغل نفسك بهم ولا تعول عليهم ولا تلتفت إليهم، فإنهم كالذباب لا يساوون شيئا. النظام الأخلاقي في الإسلام، في دين الإسلام العظيم، نظام رباني شامل، لأنه جاء من عند الذي خلق الإنسان وفطره وسواه وبرأه، ولذلك لا يصلح العبد إلا به، ولا يصلح الإنسان إلا عليه. فمهما ذهب الإنسان يحاول أن يكون حسن الخلق بعيدا عن أخلاق الإسلام العظيم، فهو كالذي يريد أن يستنبت البذور في الهواء، وهو كالذي يحاول أن يستخرج الموجود من المعدوم ولا يمكن بحال أن يصل إلى شيء من ذلك. النماذج الأخلاقية البشرية التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم كثيرة جدا، نماذج البشر من حيث الأخلاق كثيرة. فمن الناس من هو طيب ظاهرا وباطنا، ومنهم من هو مر ظاهرا وباطنا، منهم من طبع على النفاق قلبا وقالبا، منهم من فطر على الرياء مظهرا ومخبرا، منهم الحقود كأنه الجمل، منهم الحسود، ومنهم الذي لا يصلح على شيء ولا يصلح به شيء. نماذج بشرية كثيرة جدا ذكر القرآن العظيم منها الكثير، وفصل كيفيتها وعراها حتى بان باطنها لظاهرها وحتى لا تخطئها العين. من هذه النماذج البشرية ما بينه ربنا جلت قدرته في قوله العظيم: ويل لكل همزة لمزة. هذا نموذج من نماذج البشر، وهو كثير متفش في المجتمع، لا يكاد يخلو منه مكان، ولا يكاد يخلو منه محفل، ولا يكاد يخلو منه مجتمع من مجتمعات الناس، ولا اجتماع من اجتماعاته. نموذج من النماذج الكثيرة المتفشية في القلب. ويل لكل همزة لمزة، الهمزة كل همزة، كثير هو هذا النموذج في المجتمع المسلم. وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله: الذي جمع مالا معددا ثم جاء كهديه يحسب أن ماله أخلده. فهذا فيه معنى التهديد، مع أنه يصف حالة ويصف معتقدا. هو أي هذا النموذج البشري المنحرف المسخوط المشوه، هذا النموذج الذي جمع المال وعدده يحسب أن ما له أخلده. وهذا الكلام عندما تراه هكذا في قول ربك جلت قدرته تجده قد أشرب معنى التهديد، يعني أيحسب هذا الهمزة اللمزة أن ما له أخلده؟ وبالتالي يكون هذا الاستفهام المقدر جوابه أنه لن يقلده مال، لن يقلد المال الإنسان بحال أبدا. ثم يأتي بعد ذلك التهديد والوعيد في قول الله جلت قدرته: كلا لا يقلد المال أحدا، لينبذن في الحطمة. وجاء باللام الموطئة للقسم، فأنه أقسم وعزتي وجلالي لينبذن في الحطمة. وكلمة النبذ هي الطرح من غير مبالاة، من غير اهتمام، كالنواة عندما يأكل الإنسان التمرة ثم يستخرج النواة فينبذها بعيدا مزجر الكلب، يلقيها كيفما اتفق لا يبالي أين وقع. كلا لينبذن، لينقين، كما تلقى الحصاة كيفما اتفق، كما تلقى النواة كيفما اتفق، في الحطمة، وهو اسم من أسماء النار، نسأل الله أن يعافينا منها أجمعين. وما أدراك ما الحطمة؟ تعجيب للتهويل والتبخين والتعظيم. وما أدراك ما الحطمة؟ يعني تدري أنت ما الحطمة؟ يقول الله جل قدرته: كلا لينبذن في الحطمة. حطمة اسم من أسماء النار، لأنها تحطم ما فيها، تحطمه تحطمه، كما قال العرب في المثال والمثل القديم: شر الرعاء الحطمة. الرعاء جمع راع، شر الرعاء الحطمة، يعني القاسي العنيف الذي يحطم ما يرعاه من الإبل أو من الأغنام، يحطمها حطما لا يرقب فيها رحمة ولا يراعي فيها رأفة. فالحطمة كذلك تحطم ما يلقى فيها. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ تدري ما الحطمة؟ ما هي؟ نار الله الموقدة. لما أضافها لنفسه دل على عظمها وشدة وقودها واتقادها وعلى عظم عذابها. نار الله، نار الله، لما أضافها لذاته كان الأمر عظيما جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول: تحسبون أنها مثل ناركم هذه؟ ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. قالوا: وإن كانت لكافية يا رسول الله؟ قال: إنها فضلت عليها، يعني زيدت عليها، 69 جزءا كلهن مثل حرها. خذ حديثا واحدا لتعرف نار الله. ثم قال: الموقدة. مع أنه إذا قيل نار فهي موقدة، ولكن نار الله الموقدة، لأن هناك قال جلت قدرته: وقودها الناس والحجارة. وقالوا: الحجارة حجارة من كبريت أعدت لها عند خلق السماوات والأرض. فحجارة من كبريت هو مشتعل بطبعه، وهو وقود في وقود، وقودها الناس والحجارة. لكي تعرف نار الله الموقدة انظر الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث واحد تأمل فيه، يقول وهو في المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن رجلا من أهل النار اطلع في هذا المسجد وفيه 100,000 نفس فتنفس فيه، يعني في المسجد وفيه 100,000 فتنفس فيه نفسا واحدا لأحرقهم هذا النفس. لو أن رجلا من النار اطلع في المسجد، نظر فيه، دخل عليه، وقف على بابه، نظر فيه من علو، وفي المسجد 100,000 من البشر، فتنفس في المسجد نفسا واحدا لأحرقهم أجمعين. فكيف بمن هذا نفسه؟ فكيف عذابه؟ فكيف عقابه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكر ما في النار من السلاسل والأغلال، فإنما يؤخذ من كان كريما في زعمه في نظر نفسه، ثم يسلك في سلسلة ذرعها 70 ذراع. يقول علماء إنه يؤخذ فتوضع تلك السلسلة في فمه فتخرج من دبره، تسلك كما يسلك السمسم في الخيط، كما يدخل ذلك الحب في الخيط ويدخل الخيط فيه، فكذلك نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وصف لنا النار وذكر لنا حرها وما أعد الله جلت قدرته للخلق فيها، بيّن لنا ما فيها من الفضائل، وبيّن لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فيها من الأهوال، والذي لا يخاف ذلك ولا يبالي به رجل هالت عليه نفسه. رجل هالت عليه نفسه لأن العذاب شديد. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. نار الله الموقدة أضافها للتفخيم، لأنها إذا كانت ناره فعذاب الله تبارك وتعالى على قدر قدرته، وقدرة الله لا حد لها، فعذابه لا حد له. نسأل الله العافية. التي تطلع على الأفئدة، تدخل أجوافهم حتى تطلع، فالذي يطلع على الشيء يعني ينظر إليه متطلعا إليه، تطلع على الأفئدة، تدخل أجوافهم، تحرق كل شيء إلا سواء القلوب وهي الأفئدة. فالفؤاد هو لب القلب، وهو ألطف شيء في البدن، وهو أحس شيء لللمس للعذاب، هذا الفؤاد. فيقول الله جلت قدرته: إنها تطلع على الأفئدة، بمعنى أنها تدخل أجوافهم فتحرق كل شيء حتى تصل إلى أفئدتهم لكي ترى ما فيها، والقلب والفؤاد هو محل الاعتقاد، وهو محل الفكر، وهو محل النزعات والنزغات. فعندئذ تطلع على تلك الأفئدة لكي تحرق ما فيها، لا تحرقها، وإنما تطلع عليها ثم تعاد الأجساد إلى هيئتها لكي يعاد الأمر من جديد. تطلع عليهم تدخل أجوافهم تحرق أجسامهم حتى تطلع على الأفئدة، ثم يعاد الأمر من جديد. إنها أي النار عليهم مؤصدة، يعني مغلقة، يعني لها أبواب. ولم يقل إنها عليهم مطبقة ولا مطبقة، يعني إنها قد اشتملت عليهم من غير أن يكون فيها منفذ ولا لها باب، لا بل لها باب وهم يعلمون. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لأنه إذا كان هناك باب ثم تطلعوا للخروج منه ثم ردوا عنه كانت الحسرة أشد. وأما إذا ما يأسوا وانقطع الرجاء في هذا الأمر فإنهم لا يتطلعون إليه في عمد ممددة. تلك الأعمد، العمد، تلك جمع عمود، تلك العمد التي جعلت على الأبواب التي أوصدت بها تلك الأبواب، هذه العمد قد جعلت على الأبواب، هذه العمد قد نصبت ومدت في النار، والواحد منهم قد قيد إليها كما يفعل بالدواب بالحمير بالبغال، أو أنهم قد شدوا وقطروا قطرا إلى تلك العمد. فما يفعل باللصوص في الدنيا عندما كانوا يقطرون إلى قشب هنالك فيه تجاويف ثم يسلسل الواحد منهم بجوار الواحد، أولئك اللصوص. فكذلك الشأن في النار، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. وإن وتهديد وعيد، وهو عذاب شديد، وهو واد في النار أو جبل فيها. ويل لكل همزة اللمزة، الهمزة المغتال، واللمزة العياد الذي يعيب الناس ويتتبع العورات، فهذا لمزة. وأما الهمزة فهو الذي يغتاب الخلق في غير محضره، أو الهمزة الذي يؤذيهم باليد، يعيبهم بيده. وأما اللمزة الذي يعيبهم بلسانه، يعني يتناول الناس بلسانه وقوعا في أعراضهم. وأما الذي ينالهم بيده فهذا الهمزة، أو الهمزة الذي يتناول الناس بالعيب في وجوههم مواجهة. وأما اللمزة فالذي يتناولهم بالعيب لظهر الغيب، أو الهمزة الذي يتناول الناس بالعيب جهرا. وأما اللمزة فالذي يتناول الناس بالعيب سرا بالحاجب أو بالعين أو بالتقليد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة، وقد أشارت إليه: حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، وما أود أن لي كذا وكذا، يعني من صنوف المال والخير، وأني حاكيت إنسان يحاكيه في صوته، يقلده يعني يحاكيه في مشيته، في كلامه، في التفاته، في نظره، في ثيابه، في غير ذلك من الأشياء. فهذه المحاكاة نهى عنها الشرع الأجل، وهو تدخل كما ترى في الهمزة في اللمزة، وهي طعلة للدلالة على تمكن هذه الخصلة من هذا العياب المغتاب. فالهمزة اللمزة هو العياب المغتاب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يوما في السفر ومر ومعه الصحابة على ما كان هنالك من جيفة الحمار الذي كان قد حبط، يعني انتفق وشال برجله، دعا اثنين من الصحابة وقال لهما: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار؟ لأن ماعزم الأسلمي لما اعترف بجريمة الزنا وأقيم عليه الحد فرجم، رجم حتى مات رضوان الله عليه. قال واحد من هذين لأخيه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فذهب فكشف الستر عنه فرجم كمان الجمر الثلج. فسمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتظر حتى مر على جيفة الحمار، فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: رحمك الله يا رسول الله، رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذه؟ قال: للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. أكل لحوم الناس كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصديق والفاروق. كان معهما في السفر في يوم من الأيام في سفرهما رجل كعادة العرب يخرج مع الواحد منهم من يقدمه، فكان هذا الخادم كان مخدوما، يعني كان ينام حتى تضربه الشمس ولا يعد الطعام ولا يهيئ العدة للشيخين لأبي بكر وعمر حتى يكونا هما اللذين يستيقظان قبل وهما يعدان العدة وغير ذلك. فلما أصبح يوما وكان نائما قال واحد منهما لأخيه مشيرا إليه: والله إن هذا لنوم يوائم بيته، يعني كان هذا ينبغي أن يظل في بيته ولا يخرج خادما في السفر لمثلنا. فلما آن أوان الطعام أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا إداما، والإدام هو الغموس، أرسل إلينا إداما. فرد عليهما: أن قد اقتدمتما، قد اقتدمتما. ففزع فذهب إليه فقال: والله ما اقتدمنا يا رسول الله. قال: قد اقتدمتما، أن أكلتما من لحم أخيكما، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه خلال أنيابكما. لأبي بكر وعمر، مجتمع نظيف، قاعدة الأخلاقية في دين الإسلام والنظام الأخلاقي في دين الإسلام أعظم قاعدة وأعظم نظام أخلاقي، لأنه دين الله ونظام الله رب العالمين. لو أن المجتمع المسلم تمسك بأخلاق الإسلام العظيم ما وجدت فيه أحدا يجرح أحدا، لا بنظر ولا بحركة ولا بكلمة، فضلا عن أن يكون بعمل وفعل. وأما إذا ما ابتعد الناس عن أخلاق الإسلام فحدث عن الفوضى في المجتمع المسلم ولا حرج. الله رب العالمين يقول: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. عدده يعني أعده، أو عدده بمعنى أحصاه، أو عدده بمعنى كثره، كلها تؤول في النهاية إلى هذه اللفظة القرآنية العظيمة: عدده. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أقلده، يعني أن ما له خلده وأبقاه في الدنيا حتى الفناء لا يستطيع أن يقترب منه، لأن المال يدفع عنه بوهمه. والله رب العالمين قال: يحسب أن ما له أقلده، ولم يقل يحسب أن ما له يخلده، لأن أقلده في الماضي، فهو أمر من وجهة نظر الذي عدد المال وجمعه أمر قد فرغ منه، المال قد أقلده وانتهى الأمر. وأما أن يكون هذا المال يخلده، يعني في الحال مع توقع الاستقبال مع توقعه، فأمر غير وارد له على ذلك، هو أخلده وانتهى الأمر. كما بلغ من طغيان بعضهم أن كان عنده ولد واحد فمرض، فكان يلازمه لا يفارقه، ومعه أولاده، ومعه أولاد عمومته، ومعه إخوته، وله ولد واحد وحيد، وهو يكلأه بالليل وبالنهار. أتى بمدفعه ببندقيته وجلس عند رأسه حتى إذا ما جاء الموت قتله، يدفع عنه الموت. ثم جلس بجوار رأس ولده حتى جاءته حاجة من حاجات الناس يريد أن يقضي حاجته، فأعطى السلاح واحدا ممن كان هنالك وقال: حذار أن يفلت الموت منك وأن يصل الموت إليه، حذار. ثم ذهب ليقضي حاجته، والآخر أشهر سلاحه بجوار رأس المريض فجاء فوجده قد مات. الله رب العالمين هو الفعال لما يريد، الله رب العالمين هو المحيي المميت، الله رب العالمين لا يغالب أيها الأحبة، الله رب العالمين غالب على أمره، الله رب العالمين فعال لما يريد. ولذلك بعد أن ذكر ما كان هناك من هذا الطغيان الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده، كلا حقا إنه لن يكون، لينبذن في الحطمة نار تحطم كل ما يلقى فيها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى قلوبهم، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. هذه السورة ارتكزت على محورين: المحور الأول بيان النظام الأخلاقي العظيم لدين الإسلام العظيم، بيان النظام الأخلاقي العظيم لدين الإسلام العظيم، وأيضا أن رجلا كان يحاكي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشيته فنفاه عن المدينة ولعنه، وقيل إن اللمزة نزلت في فلان أو فلان أو فلان من الكفار في عهد النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يبقى عموم اللفظ وينتفي خصوص السبب، وهي قائمة إلى يوم الدين. فالمحور الأول هو بيان النظام الأخلاقي الإسلامي العظيم، وأن هذا الدين لا يكون أبدا بغير أخلاق، وأن من كان عنده خلق بدعواه، من كان عنده دين بزعمه، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يصدق إلا إذا جاء بشاهد من الخلق الحسن، والذي لا يأتي بالشاهد من الخلق الحسن فليس عنده دين. فالأخلاق جزء لا يتجزأ من قاعدة الدين الإسلامي العظيم، وهي ثمرة للدين في آن، هي ثمرة وجزء في آن واحد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعظم الناس خلقا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى الناس وأنعم الناس عينا في دين الله رب العالمين بالخلق الحسن لا جرم. وانظر إلى ما جاء في وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ضرب بيده شيئا قط لا خادما ولا امرأة إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، ما ضرب بيده شيئا قط ولا خادما ولا امرأة، جارية أساءت الأدب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والسواك في يده: والله لولا أني أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك ضربا. صلى الله عليه وسلم. أنس رضوان الله عليه صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 سنين أو 10 سنين، هي 9 وعدة أشهر، فإذا جبر الكسر جعلها 10، وإذا حذف الكسر جعلها 9، فخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين. يقول: ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمره يوما بأمر فذهب أنس فأخذ يلعب مع الصبيان في الشارع، قال: فما راعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من خلف ظهري وأمسك بأذني وقال: يا أنيس، وصغره للتدليل لا للتحقيق، وقال: يا أنيس، ذهبت حيث أمرتك؟ فقال: أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء العلماء والصالحون يسيرون على نهج النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. خذ إليك مثال أبا حنيفة رضوان الله عليه، جاءه رجل يشتمه يسبه سبا قبيحا لا يلتفت إليه، سار وراءه في الشارع يشتمه حتى وقف أبو حنيفة على باب بيته، والرجل يشتمه ويسبه وهو لا يلتفت إليه. فلما أراد أن يدخل بيته لم يرد أن يغلق الباب في وجه الرجل وهو يسبه، فوقف على الباب فقال: يا أخي، هذا بيتي، فإن كان عندك مزيد من سب فأتي به قبل أن أدخل. فاستحيا الرجل ومر. مثل هذه الأخلاق هي التي يمكن بها أن يكون المسلم مسلما. ف فضلا عن أن يكون المسلم داعيا إلى الله تبارك وتعالى، داعيا يأخذ بعد، نسأل الله العفو، داعيا. إن آفة الإسلام في هذا العصر أنه دخل في الدعوة إلى الله رب العالمين، ودخل في الدعوة إلى الإسلام العظيم من لا أخلاق عنده. الواحد منهم لا أخلاق عنده بمرة، هو في السرقة، فقطاع الطريق، فاللصوص، لا أخلاق ولا دين ولا شيء، ثم ينتصب داعيا إلى الله رب العالمين، اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذه آفة الدعوة إلى الله رب العالمين في العصر. فإن انتفت انتفت جميع الشرور والآثام، وإلا ففي الناس بحسبها، لأن الناس يقتدون بالدعاة إلى الله رب العالمين. فإذا كانوا بهذه المثابة من السوء، فإن التابع من المتبوع كالظل من العود. نسأل الله جل قدرته أن يحسن أخلاقنا أجمعين. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، وأنت أكرم الأكرمين. المحور الثاني الذي دارت عليه السورة أن الله رب العالمين يدفع عن عباده المؤمنين، وأنه إذا لمزهم لامز أو همزهم هامز فقد أعد الله رب العالمين لهم نار الحطمة التي تحطم من يلقى فيها. فلينعم أهل الإيمان بالإيمان عينا، وليقر أهل الإسلام بالإسلام نفسا، وليسعد أهل الإحسان بالإحسان نفسا وروحا وقلبا. عباد الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله رب العالمين لا يقبل أبدا أن يرتع الإنسان في عرض أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتبع عوراتهم. فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيت. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. اللهم استرنا بسترك الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 72 حوبا، يعني إثما، أدناها أقل درجة في الربا مثل أن ينكح الرجل أم، وهي أعلى درجة في زنا المحارم، أعلى درجة في الزنا هي أقل درجة في الربا. الربا 72 بابا، أدناها أقلها مثل أن يأتي الرجل أمة. الربا 72 باب، أقل درجة في الربا هي أعلى درجة في الزنا. طيب، أعلى درجة في الربا ما تكون؟ إذا كان أقل درجة في 72 مثل أن يأتي الرجل أمه، يعني أعلى درجة في زنا المحارم. طيب، أعلى 72 في الآية، إذا كان أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه. وإن أرض الربا، أعلى درجة في الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. استطالة الرجل في عرض أخيه دي الدرجة رقم واحد. 72 أقل منها اللي آخر واحدة، آخر واحدة اللي هي رقم 72 اللي هي أدنى درجة فيها، أدنى درجة في آخر السلم في أسفله مثل أن يأتي الرجل أمه. وأعلى درجة، أعلى درجة في 72 في أعلى السلم هي استطالة الرجل في عرض أخيه. أمسك لسانك، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لا توزع حسناتك ولا توزع حسناتك على من تكره، لأن الإنسان لا يغتاب ولا يتكلم إلا في حق من يكره. فإذا كان الإنسان يكره إنسانا وكان عاقلا يعطيه من حسناته، أنت عندما تتكلم في حق إنسان لا بد أن تكون له كاره، وأنت عندما تتكلم في حقه تعطيه حسناته. فأي عقل يقضي بأن الإنسان إذا كان يكره الإنسان يهديه من حسناته؟ يقول الرجل الصالح: لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أبوي، لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسنات. لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أبوي، فأولى الناس بالإحسان أبي وأمي. فأنا لو بوزع الحسنات أبدأ بمن؟ بأبي وأمي. فيقول: لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أبوي. يقول البخاري الإمام عليه الرحمة: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. ولذلك كان الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث ومقدم أهل الصنعة رحمة الله عليه ورضوانه. يقول مرة لأبي معاوية الضرير، وهو عالم من الرواة الحديث المتمكنين، وكان ضريرا، يقول له: يا أبا معاوية اجعلني في حلم سامحني. فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، في أي شيء؟ أنت لا يأتي منك إلا الخير، فماذا صنعت في حقي حتى أسامحك؟ قال: اجعلني في حلم يا أبا معاوية. قال: رحمك الله يا أبا عبد الله، في أي شيء؟ قال: أنا كنت يوما في مجلس التحديث فحدثت بحديث فأعجبك فأخذت تحرك رأسك يمنة ويسرى. الرجل ضرير لا يسر. يقول البخاري: لما حدثت أنا بالحديث وأنت تسمع أعجبك الحديث، أخذت تحرك رأسك يمنة ويسرى، فتبسمت: فاجعلني في حلم، فاجعلني في حلم. لماذا؟ لأنه تبسم والرجل لا يرى. تبسم أيوة على آله وسلم: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا المسلمين وأكرمنا الصالحين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على